إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، الله سبحانه وتعالى هو الحكم، وله الحكم وحده، ولا يشرك في حكمه أحد. هذا من أصول الإيمان بالله تبارك وتعالى، ومن إخلاص الدين لله، من إخلاص الدين لله، فاعبد الله مخلصا له الدين. من إخلاص الدين لله الاعتقاد بأن الحكم الكوني القدري كله لله تبارك وتعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى، وأن مشيئته نافذة في عباده سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فما من حركة أو سكون في هذا الكون وما من تصريف إلا بيده سبحانه وتعالى. وقد مضى في الخطب السابقة تفصيل هذا عند بيان قول الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، المتوكل بكل شيء سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى الذي يريه الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه سبحانه وتعالى. فالأمر الكوني القدري ما كان وما يكون كله بيده سبحانه وتعالى، لا شريك له في شيء من ذلك. وكذلك حكمه الشرع الدين، فالله تبارك وتعالى هو الذي يشرع لعباده ما يشاء، ولا يشرك الله تبارك وتعالى كذلك في حكم الشرع الديني أحدا. فالدين ما شرعه الله تبارك وتعالى لعباده، كما قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهو الذي شرع الدين الذي يشاء على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد أخبر الله تبارك وتعالى آدم قبل أن يضبطه إلى الأرض بأنه سيشرع له من الدين ما تكون به الهداية، قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. فأنزل الله تبارك وتعالى تحقيقا لهذا الموعود هدايته وشرعه الدين الذي يهدي الله تبارك وتعالى به من يشاء إلى صراط المستقيم. وقد شاء الله تبارك وتعالى كونا وقدرا ألا يتبع شرعه الديني كل أحد، بل من هداه الله تبارك وتعالى وفقه اتبعه، ومن أضله الله تبارك وتعالى تنكب عن هذا الشرع. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. فالدين كله سواء كان في العبادات التي أرادها الله تبارك وتعالى لنفسه أن يوقعها العبد ليعبد بها ربه تبارك وتعالى تقربا وزلفا إليه، كله هو الله الذي شرع. فهو الذي شرع لعباده الصلاة، وكيف يصلي العبد بين يديه، فأمر الله تبارك وتعالى عباده بالصلاة والركوع والسجود: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والنبي صلوات الله وسلامه عليه في أمر الله تبارك وتعالى قد علم الصلاة ك كما علمه جبريل، كما علم جبريل النبي صلوات الله وسلامه عليه، جاء النبي معلما للصلاة بكيفياتها وهيئاتها وشروطها وكل ما لها بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه بأدق التفاصيل من الله، وحي من الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. ثم أشار النبي إلى جبهته صلوات الله وسلامه عليه وكفيه وركبتيه وأطراف قدميه، وقول النبي أمرنا الآمر الله تبارك وتعالى، يعني من يأمره بأن يسجد بصفة هذا السجود والله تبارك وتعالى. شرع الله تبارك وتعالى لعباده زكاة المال، وقد فصلها الله تبارك وتعالى لعباده، فبين من الأموال التي تخرج منها الزكاة، قال: وآتوا حقه يوم حصاده. وبين، جاء النبي ببيان زكاة الأنعام وزكاة الأموال في ما قال في الرقة ربع العشر، وبين الله تبارك وتعالى بالوحي القرآن كتابه المنزل من تصرف لهم الزكاة، قال: إنما الصدقات من الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. بين الله تبارك وتعالى الصدقات التي هي يعني غير الزكاة، وكيف تخرج من المال، وما لصاحبها عند الله تبارك وتعالى، وبيان من بخل في ذلك، كل هذا بينه الله تبارك وتعالى تفصيلا في كتابه، كما قال تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لا أحد. بين الله تبارك وتعالى حكم الصوم، فهو الذي شرع العباد بالصوم، فقال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم إلى آخر آيات الصوم التي فصل الله تبارك وتعالى فيها حكم الصوم والرخصة التي فيه وحكم الاعتكاف وحكم يعني مباشرة النساء في هذا يعني الوقت، فحرم الله تبارك وتعالى مباشرة النساء في وقت الاعتكاف. كل هذا فصله الله تبارك وتعالى، الله الذي فصله، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بسنته تفصيلات من هذا. فإن الوحي وحيان: وحي القرآن والوحي النبوي، وحي الله تبارك وتعالى رسوله الذي فيه تفصيل، والقرآن نزل وقد أمر النبي صلى الله وسلامه عليه أن يبينه للناس، كما قال تبارك وتعالى: له ومنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الحج، الله تبارك وتعالى هو الذي شرعه لعباده وأنزل تشريعه في الكتاب، فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفصل الله تبارك وتعالى أحكامه في الكتاب، فقال: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وفصل الله تبارك وتعالى هذا تفصيل كامل، كما قال جل وعلا في نهاية آيات الحج: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وفصل النبي تطبيقا وتعليما للأمة كيف يكون الحج الذي شرعه الله تبارك وتعالى، فكان يقف في كل موقف ويعمل كل عمل من أعمال الحج ويقول: أيها الناس خذوا عني مناسككم. فالنبي مبين لما أنزل الله تبارك وتعالى عليه في الكتاب. الجهاد بكل أحكامه فصله الله تبارك وتعالى في القرآن تفصيلا كاملا، حكمه على أهل الإيمان بداية في التشريع، كما قال تبارك وتعالى: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. آية السيف أول آية شرع الله تبارك وتعالى فيها القتال، ثم بين الله من يقاتل مما لا يقاتل، فقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فصل الله الأشهر التي حرم الله تبارك وتعالى فيها القتال، فقال الشهر الحرام والشهر الحرام والحرمات قصاص، وقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله سميع عليم. وفصل الله تبارك وتعالى بعد يعني بيانه من يقاتل مما لا يقاتل من الذين يعني يمسكون العصا من الوسط المنافقين الذين قد يكونوا مع الكفار تارة ومع أهل الإيمان تارة، فصل الله أمرهم تفصيلا فقال فما لكم في المنافقين فئتان والله أرسلتهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا إلى آخر الآية. فكل العبادات التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرتضيها لعباده فصلها الله تبارك وتعالى، أنزلها في القرآن، فصلها وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جميع الأحكام العملية التي تحتاجها الأمة فصلها الله، من عقد الزواج وعقد الطلاق وعقود الميراث وعقود الهبة، كل هذا قد فصله الله تبارك وتعالى تفصيلا وحد حدوده وبينه، وجاءت السنة ببيان وتفصيل ما أجمل في كتاب الله تبارك وتعالى. والخلاصة من هذا أن الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لعباده صبغة، سواء كان في العبادات أو في المعاملات أو في الأحكام أو في الأموال، حكم الله تبارك وتعالى شامل، وكذلك فيما أحل الله تبارك وتعالى لعباده من اللباس ومن الطعام وما حرم عليهم كله قد فصله الله تبارك وتعالى وبينه، وقال جل وعلا ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا مبينا بيانا كاملا لكل شيء. فهذا القرآن أنزله الله تبارك وتعالى تبيان مبين لكل شيء، أي مما تحتاج الأمة في الشريعة الكاملة للدين الكامل. فقال الله تبارك وتعالى في ختام تشريعاته ممتنا على هذه الأمة، قال تبارك وتعالى يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. فهذا من تمام نعمته سبحانه وتعالى أن الله تبارك وتعالى قد أتم لها التشريع الدين الكامل الذي لا تحتاج بعده إلى يعني شرع آخر وأمر آخر غير أمر الله تبارك وتعالى الشرع الدين. والشاهد أن الله تبارك وتعالى هو الذي تولها، يعني أن الله هو الذي شرع بعباده وأقام رسوله صلى الله عليه وسلم مبينا لا مشرعا من عند نفسه، وإنما منفذا لأمر الله تبارك وتعالى مبين للأمر الذي يريده الله تبارك وتعالى. وليس لأحد مع الله تبارك وتعالى شركة في التشريع، لا رسول الله ولا غيره، ليس هناك شريك لله تبارك وتعالى أن يشرع للعباد ما لم يشرع الله تبارك وتعالى، بل الله تبارك وتعالى هو الذي يشرع لعباده ما شاء، والنبي صلوات الله وسلامه عليه إنما هو قائم بتنفيذ أمر الله تبارك وتعالى، كما قال له الله تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت، وقال جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، وقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فالحكم كله لله تبارك وتعالى، وليس لأحد مع الله شرك في هذا، كما قال جل وعلا ولا يشرك في حكمه أحدا. فحكم الله تبارك وتعالى الشرع الديني لا يشرك الله تبارك وتعالى فيه أحدا، بل الحكم لله تبارك وتعالى وحده جل وعلا. فمن اعتقد بأنه يمكن أن يشرع لنفسه عبادة يعبد بها الله تبارك وتعالى لم يأذن بها الله فهذا لا شك، إذا استحل ذلك كفر، وإذا فعل ذلك ظاهرا أن هذا يقربه من الله تبارك وتعالى بطل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا أمر الله تبارك وتعالى، هذا الدين دين الله تبارك وتعالى وشرعه، كل من أحدث فيه شيئا ليس منه فهو رد، سواء كان في حياة النبي أو بعد حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه. جاء في الحديث أن النبي كان يخطب فرأى رجلا معتزلا يعني في جانب المسجد باطل في الشمس، فقال: ما هذا؟ فقال رسول الله: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يتكلم وأن يصوم. هذه نذر في ظنه عبادات مركبة من الصوم الشرع الذي شرع الله تبارك وتعالى لعباده على هذه الأمة، ونذر لله تبارك وتعالى من عند نفسه أمور ليست في الدين، قال: أن يقف ويقف في الشمس لا تبطل ولا يجب، نذر هذا إن هذه فعلها قرراءه، ونذر أن لا يتكلم من باب القول عن الكلام، ونذر أن يصوم. فقال النبي: مروه فليتحول إلى الظل وليجلس وليقيم القول وليتكلم. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي، نهاه النبي عن كل ما شرعه مما ظنه عبادة تقرب إلى الله تبارك وتعالى، والحال أنها ليست كذلك. وفي بعض ما قام به أنواع مما كانت تقوم به النصارى في الشرع السابق، إما مما فرضه الله تبارك وتعالى عليهم وجعله دين لهم، وإما مما أحدثوهم بأنفسهم. فإن الانتهاء عن الكلام يعني عبادة الله بالصمت بترك الكلام دين، هذا كان صوما عند من قبلنا، كما في قول مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني صوما عن الكلام لا تتكلم، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، كان هذا في شرع من قبلنا لكنه نسخ في شريعتنا وأصبح يعني المشروع هو الكلام، ولا يشرع عبادة الله تبارك وتعالى الصمت عن الكلام، وإنما العبادة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني يصمت عن الشر، أما الصمت مطلقا فليس شرعا. وكذلك القيام على القدمين لله كانت تفعله الرهبان، كان بعضهم يقوم الليلة كاملا واقفا على قدمين، أو يقوم قائما على رجل واحدة تعذيبا للنفس وعبادة، لكن هذا ليس في ديننا قربة، وإنما القيام المشروع إنما هو القيام في الصلاة بين يدي الله تبارك وتعالى. الشاهد من هذا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه نهى أن يتعبد المؤمن بعبادة لم يشرعها الله تبارك وتعالى ولهذه الأمة، حتى لو كانت هذه عبادة مشروعة في شرع من قبلنا فإنها لا يجوز التعبد بها إلا إذا جاء الأمر بها في شريعتنا، إذا جاء الأمر بها في شريعتنا فنعم، كصلاة الضحى، فإن صلاة الضحى يعني كانت مشروعة عندهم كما قال تبارك وتعالى: وسخرنا الجبال مع داود يسبحن بالعشي والإشراق، وكان النبي يصلي صلاة الضحى أيضا. فلما سئل ابن عباس عن صلاة الضحى فقال: هذا مما أمر نبيكم بأن يقتدي به، بأن يقتدي به أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فالشاهد أنه لا يشرع مما شرعه الله تبارك وتعالى لعباده في الأمم السابقة أن نتعبد الله تبارك وتعالى به في هذه الأمة في الدين المنزل على النبي محمد صلى الله عليه إلا ما أقره الله لنا وما شرعه النبي لنا وبينه لنا، فهذا هو الذي يتعبد الله تبارك وتعالى. هذا في باب يعني العبادات، لا يعبد الله إلا بما شرع، وبما شرع على لسان هذا النبي محمد صلى الله عليه المؤتمن على الوحي المنزل له من الله تبارك وتعالى والمبين لوحي الله جل وعلا. وكذلك في كل الشؤون في الحلال والحرام، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه، ومن استعصى على الله تبارك وتعالى فأحل أو حرم ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى كفر. كل من أحل ما حرم الله تبارك وتعالى أو حرم ما أحل الله تبارك وتعالى متعمدا ذلك فإن ذلك مفتعلا على الله كفر بالله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فمن أكبر الكفر تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله تبارك وتعالى. وقد فاصل الله المؤمنين في مكة عندما جادلهم الكفار في تحليل الميتة، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يعني إن أطعتم المشركين في تحليل ما حرم الله تبارك وتعالى يعني من الميتة فإنكم تكونوا مشركين. ولا شك أن هذا الشأن في كل ما شرع الله تبارك وتعالى يعني لعباده، كما قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاتبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. قول الله هنا: واحذرهم أن يفتنوك يعني يحولوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا أي عن تطبيق حكم الله والعمل بشريعته المنزلة، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سؤال يراد به الإنكار العظيم: أفحكم الجاهلية يبغون، يعني هل يريدون حكما غير حكم الله؟ وكل حكم غير حكم الله حكم جاهلية. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالدين كله ما شرع الله تبارك وتعالى غيره، فمن ظن أن له أن يشرع للناس أو أن يشرع له أحد ويطيعه في هذا الشرع شرع مبدل يحل به ما حرم الله أو يحرم به ما أحل الله أو يضع حدودا غير الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى لعباده في كل معاملة، في كل معاملاته، في الزواج، في المواريث، في الطلاق، في غير ذلك مما شرعه الله تبارك وتعالى لعباده، فهو كافر بالله تبارك وتعالى. إن رأى أن هذا يحل له، يحل له التخطي والخروج عن شريعة الله إلى شريعة غيره، فهذا كافر مرتد خارج عن دين الإسلام. إذن لا يتم، لا يكون الدين خالصا إلا بهذا الأمر كذلك، وهو أن يعتقد بأن الحكم الشرعي الديني كله لله، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يشرع لعباده الدين، وأنه ليس لأحد أن يشرع لنفسه أو لغيره دينا غير الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى، سواء كان في عبادة يريد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى أو في معاملة من المعاملات أو في حلال أو في حرام أو في أي شأن من الشؤون، فإن الله تبارك وتعالى جعل دينه المنزل لعباده دين شامل لكل حياته، ما في نشاط من نشاط هذه الحياة يخرج يعني ليس فيه حكم لله تبارك وتعالى، بل لله حكم في كل شأن من الشؤون. ما في شأن من شؤون هذا الإنسان في هذه الأرض، شؤون الحياتية المعيشية، شؤونه شأنه مع الله تبارك وتعالى في عبادته إلا ولله تبارك وتعالى فيه حكم. وقد نزل الكتاب من الله تبارك وتعالى مفصلا، فهذا الكتاب القرآن أنزله الله تبارك وتعالى مفصلا لكل الأحكام، وجاء النبي مبين لما أجمل في هذا الكتاب ومفصل، وترك النبي بعد ذلك الأمة على الطريق الواضح الذي لا يخيب سالكه والذي لا يحتاج معه إلى بيان أحد وإلى إضافة من أحد، أن يحتاج إلى إضافة من هنا أو من هنا، لا، بل جاء هذا الدين كاملا لكل شأن يعني من الشؤون، لا تحتاج الأمة معه إلى حكم آخر أو أمر آخر ليتم لها بها يعني السعادة في الدنيا والآخرة والهداية على الصراط المستقيم. قد حد الله تبارك وتعالى بما أنزل في كتابه الأمة إلى صراطه المستقيم سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هداية كان، هداية كان لهدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهو هداية كاملة للناس في كل شيء. فإذا من اعتقد بعد ذلك أن هناك يعني من له الحق في تشريع عبادة أو تشريع معاملة أو وضع حد من الحدود أو عقوبة من العقوبات لأي أمر من الأمور، فهذا خارج عن دين الله تبارك وتعالى، ولم يؤمن الإيمان الصحيح، ولم يخلص دينه لله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى له الدين الخالص، دين الله ليس مجتزئا. ممكن أن تؤمن بشيء وأن تترك وتكفر بشيء آخر. وهذه النقطة بالذات، وهي أن الدين لا بد أن يؤخذ كاملا، هذا له تفصيل آخر في مقام آخر إن شاء الله. لكن الشاهد هنا أنه قد مضى مجموعة هذه الخطب السابقة كلها لبيان أنه لا يتم دين العبد وإيمانه بالله تبارك وتعالى إلا إذا تم له هذه الأمور، الاعتقاد بأن الله تبارك وتعالى هو عالم الغيب وحده سبحانه وتعالى، وأنه لا شريك له في علم الغيب غيره، بل لا يعلم غيره من الغيب إلا ما أطلعه الله تبارك وتعالى، بل ملائكة ولا رسل الله ولا أنبياء، وقد مضى تفصيلها. كذلك أن الله هو الخالق وحده سبحانه وتعالى، فلا خالق لذرة في هذا الوجود ولا لحشرة صغيرة أو كبيرة إلا الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنفذون منه. الله خالق كل شيء. كذلك الاعتقاد بأن الله هو المتصرف في كل شيء سبحانه وتعالى، المتصرف الذي يصرف شؤون الخلق كله، سماواته، أرضه، ملائكته، بشره، جنه، كل هذه المخلوقات الله رب العالمين هو الذي يصرفها، ولا أي تصريف انتقال من حال إلى حال إلا بالأمر الإلهي الله. كذلك الله هو سبحانه وتعالى المتوكل بكل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وحده. كذلك الله هو الإله وحده سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، يعني لا معبود في كل هذا الوجود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. وكل عبادة لغيره باطلة، وكل من اتخذ له إله يأله يعبده ولو بصورة واحدة أو بفرعية واحدة من فرعيات العبادة فهذا مشرك لله تبارك وتعالى، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. كذلك الحكم له وحده سبحانه وتعالى، حكم الكون القدري والحكم الشرعي الديني كله لله تبارك وتعالى. كل هذا من معاني لا إله إلا الله، بل هذا معنى لا إله إلا الله. لا يكون الإنسان ممن شهد أن لا إله إلا الله إلا إذا اعتقد هذه المعاني كلها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لنا الإيمان الصحيح به، وأن يهدينا الصراط المستقيم. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. وصية الله تبارك وتعالى لعباده جميعا أن يتقوه، قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله هي رأس الأمر كله، من خاف الله تبارك وتعالى خاف عقابه فهذا يستقيم على الأرض. وكل من عصى الله تبارك وتعالى إنما هذا من عدم خوفه لله تبارك وتعالى، ولو كان يخاف الله تبارك وتعالى ما عصى. فأما من علم أن الله تبارك وتعالى يؤاخذ بالذنب ويعاقب به فهذا يمتنع فيه. وهذا وهؤلاء هم الفائزون، المتقون هم الفائزون. ولمن خاف مقام ربه جنتان، خاف مقام ربه، خاف الوقت الذي يقوم فيه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فهذا مقام الرب، مقام الرب المقام الذي تقوم فيه بين يدي الله تبارك وتعالى وحدك. حاسبك ولا يحاسبك غيره، وليس جنبك لا ابن ولا اخ ولا اهل ولا عشيره ولا ما منكم الا سيحاسبه ربه وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجه او ترجمان فيحجبه دونه، فيقول له الم ياتك رسولي فبلغك واتيتك مالا وافضلت عليك فما قدمت لنفسك. فلينظرن ايمن منه فلا يرى شيئا، ولينظرن اشأم منه فلا يرى شيئا، ولينظرن تلقاء وجهه فلا يرى الا النار. ثم قال النبي فاتقوا النار ولو اشق تقر. فاهل تقوى الله تبارك وتعالى هم الفائزون وهم المفلحون. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا منهم. استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك السميع القريب المجيب الدعوه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اقول قولي هذا واستغفر الله.